الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الشجر ويحجر الحجر، فينادي الشجر والحجر على: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لهواه، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا: يا رسول الله، أين هم؟ قال: عند بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذا الحديث فيه عمرو بن الحضرمين، لم يوثقه إلا ابن حبان العجلين، لكن له شاهد عند طبرين من حديث مروة بن كعب. هناك رواية أخرى لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال العصابة من أمتي يقاتلون على الحق عند دمشق، عند أبواب دمشق وما حولها، وعند بيت المقدس وما حولها، لا يضرهم خذلان من خذلهم، لا يضرهم خذلان من خذلهم، إلى آخر الحديث. إخواني، تعلمون منذ أسبوعين تقريبا في مثل هذا اليوم كان هناك قرار للولايات المتحدة الأمريكية لنقل سفارة الصهاينة من تل أبيب إلى القدس. فقام العالم الإسلامي بأسره، تحرك جيوش العرب والمسلمين، جيوش الشج والاستنكار، جيوش الشج والاستنكار. كذلك قام المسلمون في أنحاء الأرض، في شتى بقاع الأرض، بالتنديد والمظاهرات وحرب الأعلام وما شابه ذلك. كل هذا أمور لن تؤثر أبدا في مخططاتهم التي ليست ذاتا من الآن، إنما من فترات سابقة. هذا القرار ليس بجديد، هذا القرار قد اتخذ في الكونغرس الأمريكي سنة 1995. هذا الأمر ليس بجديد على الأمة الإسلامية، لكن هذا مجرد تنفيذ لما اتفق عليه عندهم. هذا أيضا لن يغير عند المسلم، عند المؤمن شيئا. هذه عقيدة لا تتبدل ولا تتغير، سواء جعلوا القدس عاصمة أو لم يجعلوها، هذه جميعها أرض إسلامية. إسلامية مباركة محتلة. هذه هي عقيدة المؤمن، إنهم أخذوا يغزون الأمة الإسلامية في فكرها فصغروا القضية، بدل من أنها قضية إسلامية عقيدة إسلامية جعلوها قضية عربية، ثم تحولت إلى قضية فلسطينية تهم الفلسطينيين وفقط. هذا تغيير لعقيدة المسلم، هذا تغيير لعقيدة المسلمين في الأرض المقدسة المحتلة. هذا الأمر كما قلت لكم لن يغير شيء، إنها أرض محتلة تحتاج من المسلمين جميعا في شتى بقاع الأرض التوحد، إزالة هذا الاحتلال، هذا الاعتداء على أرض الإسلام، على أرض الأنبياء، على مصرع محمد صلى الله عليه وسلم، على أولى القبلتين، على المسجد الأقصى. يسأل ما هو واجبنا تجاه المسجد الأقصى وتجاه الأرض المحتلة؟ وهل نفعل شيئا إذا كان الحكام في أنفسهم لم يفعلوا شيئا، إذا كان ولاة الأمر لم يفعلوا شيئا، غير أنهم تعودنا عليهم الشجب والاستنكار؟ أخوي إخواني، نحن في فترة هي أضعف ما تكون للأمة الإسلامية، نحن في أضعف أحوالنا، الأمة لم تصل إلى هذا الضعف أبدا، نحن أمة ممزقة مقطعة الأوصال، فزال أعداؤنا. انظر إلى كل شبر من أرض الإسلام تجد أن هناك أزمات تلو الأزمات في كل منطقة، بحيث أنه لا يستطيع حاكم من حكام المسلمين أو والي من ولاة المسلمين أن يرفع رأسه ويرد أي عدوان، لأنه عنده ما يكفيه من الأزمات التي تجره عن أي شيء. إذا ما واجبنا نحن الإخوان؟ ماذا أفعل أنا تجاه المسجد الأقصى؟ ما هو واجبي أنا؟ هل أجاهد في سبيل الله؟ هل أنا أجاهد في سبيل الله؟ هذا أمر ليس بوسعنا، هذا أمر ليس باستطاعتنا، هذا أمر إنما بيد ولاة الأمور. إذا قالوا له والنداء لبينا للجهاد في سبيل الله عز وجل، إذا فتحوا الباب للجهاد كلنا سوف نجاهد بإذن الله تبارك وتعالى. هذا أمر ينبغي أن يكون عند كل مسلم النية للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. من لم يغزو أو يحدث نفسه في الغزو مات على خصلة من النفاق. من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. إذا فلا بد لكل مسلم أن يكون عنده نية للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى متى طلب منه ذلك. لكن يأتي السؤال، إذا كنا نريد أن نحرر الأرض الإسلامية ونحرر المسجد الأقصى ونحن جميعا نحتاج إلى التحرير، كل منا إخواني يحتاج إلى أن يحرر نفسه أولا من قيود الشهوات التي غلبتنا وسيطرت علينا، من قيود الدنيا التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه. وهل أوصلنا إلى ما نحن فيه من الضعف والمهانة إلا حبنا، إلا إقبالنا على الدنيا وحبنا للدنيا؟ ما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة؟ أن الإحسان كما ذكرنا في أحاديث كثيرة وفي مواضع كثيرة، وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا كراهية الموت، هذا هو السبب الرئيسي، هذا الذي كبلنا، هذه الشهوات التي كبلتنا. فالمفهوم أن نحرر أنفسنا أولا من القيود التي علينا، من الأغلال التي علينا، من حبنا للدنيا، من سيطرة الدنيا علينا، ثم نجاهد في سبيل الله. أنا لا أستطيع أن أجاهد نفسي في أن أترك مصلحة أو أترك عمل أو أترك شيئا من الدنيا وآتي أصلي في بيت الله عز وجل. هذا حال المسلمين يفرطون في الفريضة الأولى بعد شهادة أن لا إله إلا الله في الصلاة، فكيف يجاهد بنفسه وبأهله؟ المسلمون انظر إليهم في صلاة الفجر لا يستطيعون أن يجاهدوا أنفسهم في أن يأتوا إلى بيت الله ليصلوا صلاة الفجر في جماعة، فكيف أجاهد نفسي وبذلك وهي أغلى عندي من كل شيء؟ يعني نفس الإنسان أغلى عنده من كل شيء، المال حريص عليه الذي أوصلنا إلى ذلك، حبنا للمال، حبنا للدنيا الذي شغلنا عن دنيا عن آخرتنا عن ما أوجب الله علينا، ما هو؟ إنما هو الدنيا والمال، حبنا للمال، حبنا للدنيا. أقول كيف بأمة لا تستطيع أن تقوم لصلاة الفجر لتجاهد أعداءها؟ بالله عليك، واحد نايم مش قادر يقوم يصلي الفجر، كيف يجاهد في سبيل الله بنفسه وبماله؟ لما أستطيع أن أجاهد نفسي وأتغلب عليها فأقوم لله عز وجل في الثلث الآخر من الليل، أدعو الله تبارك وتعالى ولو للحظات ولو في ركعتين في الثلث الآخر من الليل، أدعو الله تبارك وتعالى وأتضرع إليه أن يرفع الأمة عن الأمة، أن يرد الأمة إلى دينها عندها. ربما يكون هناك نص من الله تبارك وتعالى لما تعود الأمة إلى دينها، عندما تقوم جل الأمة في الثلث الآخر من الليل لتصلي لله عز وجل، ثم تأتي لتصلي الفريضة في بيت الله عز وجل. الأمة نائمة، الأمة في غفلة، والأدهى كما ذكرت قبل ذلك أن الذي يشغلنا عن ديننا وعن عقيدتنا وعن صلاتنا لا أقول العمل والإنتاج، لا، إنما الله هو العمل، إنما الله واللعب. يعني بالله عليك، أمة تريد أن تنتصر على أعدائها، أمة تريد أن تحرر المسجد الأقصى، وعندها مشاهدة مباراة في كرة القدم أفضل من الصلاة. صلاة العشاء، لا العصر، أنا قلت له أنا لا أنسى صلاة العصر، العشاء طيب وأرض الواقع في كثير من الصلوات. يعني أنا أقول لو إن في مباراة كأس العالم القادمة القرعة وقعت مع البرازيل تقريبا وبين السعودية والأردن، لا حول ولا قوة، لو في مباراة بيننا وبين السعودية عند صلاة الفجر وبيننا وبين البرازيل عند صلاة الفجر في المعبد الصالح، أنا متأكد تماما إن 90% من الشعب المصري هيسهر لغاية الفجر على ساعة عشان يشوف المباراة، 90% من الشعب المصري عشان يشوف المباراة، لكن عشان يستيقظ لله ليصلي الفريضة التي افترضها الله عليه، لا، من غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا حال الأمة، هذه الأمة تريد أن تنتصر، تريد أن تنتصر على أعدائها الذين لا يسيرون إلا وفق منهج ديني عندهم، وفق ما يأمرهم التوراة والتلمود. يعني أعداؤنا لا يسيرون، لا يعتبرون القضية قضية إبرانية، قضية علمانية، قضية قومية، قضية وطنية، لا، قضية دينية عقائدية. نحن فرطنا في القضية أصلا في أنها حولناها إلى قضية عربية وقضية فلسطينية وقومية واشتراكية، وتركنا الأساس الذي نحارب من أجله ونجاهد من أجله، ولنا قضية إسلامية عقيدة عند كل مؤمن، تحولت هذه القضية إلى ما ترى. إذا كيف بهذه، كيف بحال هذه الأمة أن تصل إلى نصر من الله عز وجل؟ نهض الجهاد لله. كنا في فترة من الفترات هذا ربما كنا نرى والله من الكثير من الناس الخير، احنا كنا نجمع الاموال لاخواننا نرسلها لاخواننا، لكن هذا الامر غير متيسر الان، الجمع والارسال. لكن انا اقول كيف ايضا امنا لا تستطيع ان تجاهد نفسها في اخراج الواجب عليها من الزكاه. تفالت دمياط، دمياطي انا متاكد 100% فيها من الامال الكثير. لو ان اهل دمياط الارضيات دمياط اخرجوا ما اوجب الله عليهم في اموالهم من زكاه ما وجدت فقيرا في دمياط، بل ان المال يفيض على المحافظات الاخرى. لو اننا في دمياط فقط اخرجنا ما اوجبه الله تبارك وتعالى علينا في اموالنا من حقوق الفقراء وغير ذلك اموال الزكاه. اذا لم نستطيع ان نجاهد انفسنا في الواجب، فهل نجاهد انفسنا في النوافل؟ الواجب الذي علينا لا نستطيع ان نخرجه، فكيف نجاهد انفسنا في ان نعطي اموالنا في سبيل الله عز وجل؟ نجاهد باموالنا، الامر صعب. اذا نحتاج يا اخواني الى ان نحرر انفسنا من القيود التي علينا، ان يكون كل منا عنده عقيده انه عبد لله. عبد لله، عندما نكون عبيد لله عز وجل ينصرنا ربنا تبارك وتعالى. هكذا اخواني الحديث يقول ايه؟ يا مسلم يا عبد الله، والايه تقول قبلها وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى ان نكون عبيدا لله. هل نحن عبيد لله ام عبيد السلطه وعبيد الكراسي وعبيد المال وعبيد الدنيا وللمصلحه؟ هذه الاشياء الناس يتعبدون هذه الاشياء من دون الله عز وجل. الناس يتعبدون لهذه الاشياء من دون الله عز وجل. هذه الاشياء يمكن ان تشغل الانسان عن طاعه الله عز وجل. هكذا يا اخوان، عندما نكون عبيدا لله عز وجل ينصرنا ربنا تبارك وتعالى. اخواني هذا واجب من واجباتنا تجاه المسجد الاقصى، ان نحرر انفسنا اولا لله عز وجل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لن تتغير الاحوال التي علينا وستزداد سوءا بعد سوء ان لم نتغير لله عز وجل، لاننا كلما بعدنا عن ارضنا المحتله، عن الارض الاسلاميه، كلما بعدنا عن منهجنا، كلما بعدنا عن نصر الله عز وجل وعن تمكين الله عز وجل وعن استخلاف الله عز وجل. هكذا يا اخوان. اذا فالواجب الاول ان نتحرر نحن من القيود التي علينا وان نكون عبيدا لله تبارك وتعالى. الامر الثاني يا اخواني اننا جميعا ينبغي ان نتعلم ونعلم ابناءنا ما هو المسجد الاقصى، ما هي هذه الارض الاسلاميه المباركه، وانها عقيده وانها دين، ان نعلم اولادنا ذلك. ومنزلة المسجد الأقصى عندنا وأنه أولى القبلتين. إننا في ديننا أول ما صلينا وأول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت قبلته المسجد الأقصى لمدة 17 شهرا أو 16 شهرا. هذه قبلتنا الأولى، وهذا أول مسجد أو ثاني مسجد بني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اول ما بني من المساجد قال البيت الحرام، قال ثمن، قال المسجد الاقصى بعده ب40 سنه. المسجد الاقصى لا تشتت الرحال الا لثلاثه مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. المسجد الاقصى الصلاه فيه ب250 صلاه. هكذا اخواني. قال الله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله فهي ارض اسلاميه، ارض مباركه، مهد الانبياء والمرسلين، وختمت في مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكل مسلم. أنها أرض إسلامية، ليست لها أرض فلسطينية ولا أرض عربية، هذه أرض إسلامية. هذه عقيدة ينبغي أن نتعلمها ونعلمها لأبنائنا وندرسها. إنهم يعلمون أولادهم نصوص لهم على الباطل الذي هم عليه، وأنها أرضهم وأنها أرض الميعاد، وهذا باطل. فلماذا لا نعلم نحن أبنائنا على الحق؟ الحق إن لم نحررها نحن فليحللوها هم. إن لم يكن عندنا فرصة نحن لنحرر الأرض الإسلامية فليحللوها هم. أبناؤنا جيل بعد جيل نوصيه بهذا حتى يأتي رجل صالح كما جاء صلاح الدين الأيوبي، فجمع الأمة بعد التفرقة، جمعها على كتاب ربها وعلى سنة نبيها، ثم ما كانت في القضية قضية إسلامية، قضية قرآنية، قضية نبوية، قضية هكذا إسلامية. هكذا ينبغي أن نعلم أبناءنا. ثم لا ننسى أبدا إخواني الدعاء، الدعاء، الدعاء دائما. لا تنسى أنه سلاح، سلاح قوي، إنه من أقوى الأسلحة التي يملكها المسلم. الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، يعني على الأقل أن يكون قلبك دائماً متعلقاً بالمكان، فلا يفطر لسانك ولا قلبك من ذكر الله عز وجل والدعاء لله والتضرع إلى الله عز وجل لنصرة الأمة وعودة الأمة إلى دينها الذي هو سبب لنصرتها. اللهم رد أمتنا إلى دينك رداً جميلاً. اللهم رد أمتنا إلى العمل بكتابك واتباع سنة نبيك. هذا هو المسار الأقصى والأرض الإسلامية يا رب العالمين. وأقول لهذا أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.